بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات الوردين الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة لسماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وبأبناء في دار الملاحظة. أسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يعيدنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جواد كريم. إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوا وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، بل خلقهم من أمر عظيم، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا جل وعلا. هذه هي الحكمة في خلق الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث، خلقوا ليعبدوا الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والقرآن واضح في هذا الأمر، والقرآن هو أصل كل خير، وهو أصدق الحديث وأصدق كتاب وأفضل كتاب، أنزله الله على أفضل نبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والترهيب من كل شر، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالله بين فيه أنه خلق الخلق يعبدوه، وأنه أمرهم بهذه العبادة وأرشدهم إليها وفصلها لهم في كتابه العظيم، وبعث الرسل بهذا. الرسل جميعا بعثوا عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين أن الناس خلقوا هذا الأمر، لم يخلقوا سدى. أنكر هذا فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فليس خلقهم عبثا ولا سدى، ولكنهم خلقوا ليعبدوا الله، ليعظموه وينقادوا لشرعه، ويؤدوا ما أوجب عليهم وينتهوا عما حرم عليهم. لهذا خلقوا وبهذا أمروا. فالعبادة التي خلقوا لها هي توحيد الله والإخلاص له واتباع أوامره وترك نواهيه والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. فهي الإسلام، وهي الإيمان والهدى، وهي طاعة الله ورسوله، وهي البر والتقوى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، وهذه أصول الإسلام. أصول الإسلام الظاهر والأعمال الظاهرة الشهادتان، والصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه أركان الإسلام الظاهرة، وأركانه الباطنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقدر خيره وشره. ومتى أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، ومتى أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. العبادة التي خلقوا لها هي توحيد الله والإخلاص له واتباع أوامره وترك نواهيه والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، فهي الإسلام وهي الإيمان والهدى وهي طاعة الله ورسوله وهي البر والتقوى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان وهذه أصول الإسلام. أصول الإسلام الظاهر والأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان الإسلام الظاهرة. وأركانه الباطنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقدر خيره وشره. ومتى أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، ومتى أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم من الحق. داخل في هذا الإسلام: لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يؤدي ما فرض الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه. وأصل ذلك وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الأصل العظيم وأصل الأصول، هو أعظم الأصول وأوجبها وأفرضها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وتشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد رسول الله أرسله الله إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم. فالواجب تصديقه واتباعه، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعلى جميع المكلفين أن يتقوا الله وأن يعظموا أمره ونهيه وأن يخلصوا له العبادة وأن ينقادوا لشرعه. هذا هو الإسلام، هذا هو دين الله، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الإيمان، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، أن تعبد الله وحده وتشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وتشهد أن محمد رسول الله وأنه أرسل الناس كافة جنهم وإنسهم وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وعليك أن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت مع الاستطاعة، وعليك أن تؤدي ما أوجب الله وأن تنتهي عما حرم الله. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام والإيمان، هذا هو الهدى، هذا هو تقوى الله، هذا هو البر، هذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، مخلوق لتعبد ربك. فعلى الشاب والشيخ والرجل والمرأة والجن والإنس والعرب والعجم، عليهم جميعا أن يعظموا هذا الأمر وأن يتفقهوا فيه وأن يعملوا به وأن يدينوا به وأن يتناجوا فيه ويدرسوه حتى يعرفوه جيدا وحتى يستقيموا عليه عن علم وبصيرة. وأنتم أيها الأبناء عليكم واجبكم في التعلم والتفقه، هذه فرصة لكم، نسأل الله أن يمنحكم التوفيق والهداية، هذه فرصة يسرها الله لكم. فعليكم أن تفقهوا في الدين وأن تجتهدوا في حفظ القرآن الكريم، لأنه أصل كل خير، هو كتاب الله فيه الهدى والنور. فعليكم أن تحفظوه وأن تجتهدوا في قراءته، ومن لم يحفظه يجتهد في قراءته والإكثار من تلاوته حتى يتفقه في معناه حتى يعلم معناه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب عليكم أيها الأبناء العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل، هذه فرصة يسرها الله لكم، فعليكم أن تدبروا كتاب الله وأن تعقلوه وتعملوا به وأن تحافظوا على ما أوجب الله وأن تنتهوا عما حرم الله. وكل واحد يلزم التوبة، كل واحد منا منكم ومنا، كل مسلم يلزم التوبة ويستقيم على طاعة الله ورسوله، كل مكلف من الرجال والنساء والجن والإنس عليه يستقيم على طاعة الله، عليه يلزم التوبة من معاصيه، إذا كان أذنب فعليه بدرب التوبة، رب التوبة بابه مفتوح. يقول عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحة. ويقول سبحانه: أفلا يتوبون ويستغفرونه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، يعني تهدم ما قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة حقيقتها الندم على الماضي والإقناع من الذنب والعزم أن لا يعود فيه، هذه التوبة تجمع أمورا ثلاثة: الندم على ما مضى خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له، والعزم أن لا يعود فيه مع تركه والحذر منه طاعة الله وتعظيما لله وطلبا لمرضاته وحذرا من عقابه. وإن كان الذنب يتعلق بمخلوقين فلا بد من استحلالهم أو إعطائهم حقوقهم، إذا كان عليك حق لمخلوق فمن التوبة أن تعطيه حقه أو تستبيحه وتستحله حتى يسمح لك، لا بد من هذا الرابع في شأن التوبة من حق المخلوقين. وهذه الدار فرصة لأبنائها في تعاون على البر والتقوى والتفقه في الدين والتعلم والعناية بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال أهل العلم عما أشكل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فالتعلم من أهم المهمات والتفقه في الدين من أهم المهمات على الكبير والصغير والطالب المتفرغ وغيره، على الجميع أن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما أوجب الله عليهم وأن ينتهوا عما حرم الله عليهم، على جميع التعاون في ذلك كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا وصف المؤمنين. فالواجب عليكم أيها الأبناء التخلق بهذه الأخلاق، أخلاق المؤمنين، علينا جميعا على الأبناء وعلى كل مسلم التخلق بهذه الأخلاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه، يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، يحب له الخير، لا يحسده ولا يبغضه ولا يظلمه ولا يخونه ولا يغش في المعاملة، أخوه هو وليه، وعليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل واحد يأمر أخاه، يأمر أهل بيته، يأمر جيرانه، يأمر جلساءه وزملاءه، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا هو الواجب على المؤمنين جميعا رجالا ونساء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والهداية وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار بسبب إيمانهم وتقواهم وعملهم الصالح. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، هذه أخلاق المؤمنين الرابحين السعداء أقسم الله عليها بقوله والعصر، وهو سبحانه يقسم بما يشاء كما قال: والداريات والطور والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى. لا أحد يتحجر عليه سبحانه، لأن مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق والعلي، فله يقسم ما شاء. ولهذا أقسم بالعصر وهو الزمان الليل والنهار، أن الإنسان في خسران، جميع بني آدم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم الأخيار، هم المؤمنون. فالواجب على كل مؤمن أن يتخلق بهذه الأخلاق، الواجب على كل مكلف أن يتخلق بهذه الصفات الأربعة: الإيمان بالله ورسوله، ثم العمل الصالح، يؤمن بالله ورسوله، يؤمن أن الله معبود الحق وإلهه هو الحق، ويؤمن بالآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، ويؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، وهكذا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ثم يعمل، يؤدي ما فرض الله وينتهي ما حرم الله. وعليه مع هذا التواصي بالحق مع إخوانه، تناصح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله داخل في التواصي بالحق. ثم أمر الرابع هو الصبر، لا بد من الصبر على الإيمان والعمل والتواصي، لا بد من الصبر. فالرابحون المؤمنون السعداء هم الذين آمنوا بالله ورسوله وانقادوا لشرع الله وعملوا بطاعة الله وابتعدوا عن محارم الله وتناصحوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل الإيمان، هم الرابحون، هم السعداء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأهل المسلمين وعامته. فالتناصح واجب والتواصي بالحق، هكذا بين المؤمنين. وعليكم أيها الأبناء التناصح والتعامل والتقوى، وهكذا جميع الطلبة في كل مكان، جميع المؤمنين في كل مكان عليهم التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أينما كان، في المدارس وغيرها، في كل اجتماع وفي كل مكان، وفي الطائرة وفي الباخرة وفي السيارة وفي كل مكان، على جميع التواصي بالحق، التناصح، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. وهذا يحتاج إلى علم، إلى تفقه في الدين، إلى تبصر، حتى يعلم المؤمن ما يجب عليه وما يحرم عليه، حتى يكون على بصيرة. ثم على جميع التواصي بالحق، التناصح فيما بينكم، كل واحد ينصح أخاه ويعظه ويذكره بالله ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. وهكذا مع إنسان، مع أهله، مع جيرانه، مع جلسائه، ينصحهم لله، يوصيهم بالخير، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر. هذه طريقة المؤمنين، هذه أخلاقهم وهذه صفاتهم. فنسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله أن يمنحنا وإياكم التوفيق وصلاح النية والعمل، ونسأل الله أن يمنحنا ويوفقنا في الدين والاستقامة عليه، وأن يمن على جميع التوبة النصوح والاستقامة على الحق، وأن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه بالدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قضاءهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للحكم بشريعته والتحاكم إليها والاستقامة عليها، كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجزيهم عن أعمالهم الخيرة خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وبتوجيهاتكم الكريمة. سماحة الشيخ، نستأذنكم ببعض الأسئلة من أبنائكم، على الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. هذا يقول: هذه الدار تجمع من الموظفين ما بين قضاة وإداريين وأخصائيين ومراقبين ومدرسين وعسكريين، من يسدون هذا الثغر العظيم؟ وينتظرون من سماحتكم إلى كلمة توجيهية من حيث الإخلاص والصبر والتعاون والنصيحة والدعوة إلى الله، فما هي وصيتكم للعاملين بهذه الدار؟ نوصي الجميع بتقوى الله جل وعلا والنصح لله ولعباده، وأن يقوم كل واحد بما وكل إليه، وأن يؤدي الأمانة، وأن يتقي الله ويراقبه ويعلم أنه مسؤول. فالواجب على كل واحد أن يؤدي الأمانة. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالواجب على الجميع تقوى الله، وأن ينصحوا لله ولعباده، وأن يؤدوا ما وجب الله عليهم، وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يتناصحوا حتى يؤدوا الواجب على بصيرة وحتى تبرأ الذمة. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليكم. هذا يقول: نلاحظ أن بعض نزلاء الدار يصومون أياما متتابعة، مع العلم أن الصيام ليس نذرا أو كفارة أو شيئا لازما، وإنما ابتغاء الأجر من الله تعالى، ونحن نعلم أن أفضل الصيام هو صيام داود عليه السلام. نرجو من سماحتكم إيضاح: هل هذا الصيام المتتابع له أصل في الشرع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم حتى يقول لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقول لا يصوم، على حسب المشاغل والغرائب. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يصوم الليل والخميس إذا تيسر ذلك، وأرشد الأمة إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يصومها أيضا. فالسنة أن المؤمن يحتسب الأجر فيما تيسر، إن شاء سرد الصوم حسب فراغه، وإن شاء سرد الإفطار، وإن شاء صام الليل والخميس، وإن شاء صام ثلاثة أيام من كل شهر. النبي قال لعبد الله بن عمرو كان يصوم الدهر، قال: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بأشياء أمثالها. فلما ألح في الجهاد قال: صم صم داود. يصوم كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال إني بجو أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما لمن تيسر له ذلك ولم يشغله عما هو أوجب وعما هو أهم، وإن صام ثلاثة أيام من كل شهر كفاه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من يصلي ويفعل المعاصي الخفيفة لأنه لا يستطيع أن يترك هذه المعاصي مثل سماع الأغاني، أفيدونا أفادكم الله؟ على كل مسلم يحذر المعاصي كلها، مع الصلاة عمود الإسلام لا بد منها، وعليه مع هذا يحذر المعاصي الصغيرة والكبيرة، عليه يحذرها ويسأل ربه العون على ذلك، على العبد يسأل ربه العون على ذلك. الله جل وعلا قال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عليه يصدق ويتحرى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ويستقيم على ذلك، والله يعينه ويوفقه جل وعلا. هو سبحانه القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا وتركوا المعاصي، وهذا واجب. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خير ما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالواجب الحذر من المعاصي كلها صغيرها وكبيرها. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. يقول: أحسن الله إليكم، الآباء والأمهات لهم حقوق من البر كبير، وبعض الأحداث قد ابتعد عن والديه وهما قد غضبا عليه وزاد غضبهما حينما أدخل هذه الدار، فكيف يرضيهما ويواصل في برهما علما بأنه في هذه الدار؟ يدعو لهما بالمغفرة والرحمة، وأن يجزيهما الله عنه خيرا، وأن يعظم أجورهما ولو بالمكاتبة ولو بالهاتف حسب الطاقة، حتى يخرج من هذه الدار ويقوم بما يجب من البر. وإذا كان أساء إليهما سابقا يطلبهما السماح ويتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. عليه يخاطبهما بالتي هي أحسن، من طريق الهاتف، من طريق المكاتبة، من طريق الزيارة إذا أمكن، ويطلب منهما العفو، ويحرص على كل خير، يحرص على كل خير، ويدعو لهم في ظهر الغيب وفي سجوده وفي آخر الصلاة وفي الليل، يدعو لوالديه. هكذا المشروع للمؤمن. أحسن الله إليكم وزادكم الله من فضل. هذا يقول: أنا شاب، عندما أتوضأ وأذهب إلى الصلاة يخرج من ذكري نقطات من البول، وهذه العادة مستمرة دائما منذ أيام، ويسمى هذا بسلس البول، وهل صلاتي تصح أم لا تصح؟ وهل إذا لم تصح بعد الشفاء إن شاء الله علي كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. عليك أن لا تعجل عند الاستنجاء، إذا أردت البول لا تعجل حتى ينقطع البول ثم تستنجي، ولا تعجل ويزول إن شاء الله مع عدم العجلة. أما إذا كان سلس دائم ما في حيلة أو غالب، فإنك توضأ بعد دخول الوقت، إذا دخل الوقت توضأ بعد دخول الوقت، ولا يضره ما خرج بعد ذلك إلى الوقت الثاني، كل وقت له وضوء. هذا إذا غلب عليه هذا الأمر. أما إذا كان إنما يحدث بعض الأحيان فعليك أن لا تعجل عند الاستنجاء، لا تعجل حتى ينقطع ثم تستنجي. يقول بأنه رجل تائب ويرى في نفسه أنه يرغب أن يؤدي صلاة الضحى علما بأنه يدرس، لكنه يستأذن كي يؤدي هذه الصلاة، ويرى أنه ينافق في هذا الحال علما بأن نيته هي نية الصلاة، فما رأيكم وما توجيهكم له؟ صلاة الضحى سنة وقربة، إذا تيسر ذلك فهو قربة في أي مكان كان، وإذا كانت لا تمنع ما يجب عليك صليها في الوقت الذي فيه فرصة في العمل ولا في غير العمل، يعني صلاة الضحى قربة وطاعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، اللهم صل عليه وسلم. لكن إذا كنت مشغولا بالعمل لا، العمل واجب وهي سنة نافلة، والعمل عليك أن تؤدي كما وجب عليك، عليك أن تؤدي الأمانة وتأخذ عن هذا مقابل، فعليك في وقت العمل أن تؤدي العمل. وإذا صليت ركعتين بعد ارتفاع الشمس قبل أن تأتي العمل كفى ذلك. أحسن الله إليك. يقول: نذرت على نفسي صوما لغرض، وصمت أياما معدودة من النذر ولم أكمل الباقي، فما توجيهكم حفظكم الله؟ من نذر يجب عليه الوفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا نذر أن يصوم له الخميس أو أيام معدودة يجب الوفاء، ولا ينبغي النذر، لا يتعوذ النذر. الرسول نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. لكن من نذر طاعة وجب عليه وفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الله يقول جل وعلا في وصف المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه. فمن نهى أنفق أو نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالطاعة التي نذرها من صوم أو صلاة أو صدقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من كان يقرأ القرآن لكي يخرج من هذه الدار وليس يقرأ لوجه الله جل وعلا، فما هو حظه من هذا القرآن؟ على نيته، ما هي نيته؟ نيته الخروج. أما إذا قرأ يريد الأجر من الله فله الأجر من الله، أما إذا أراد أن قرأ ليخرج فليس له الأجر، إنما له ما وعد به من الخروج إذا قرأ وحفظ. لكن ينبغي له أن يقرأ وينوي طلب الأجر من الله، ويجمع بين الأمرين، يعلم أنه متى طلب الأجر حصل له مع الخروج. يقول: هل هناك دعاء للتائب إذا جاء أو إذا أراد أن يدعو ربه بالتوفيق وتقوية الإيمان؟ يسأل ربه متى شاء، في الصلاة، في سجوده، في آخر الصلاة، في كل وقت دعاء وبابه مفتوح، ادعوني أستجب لكم، يقول الله: ادعوني أستجب لكم. وليلح في الدعاء ويكثر من الدعاء ويكرر الدعاء في سجوده، في آخر الصلاة قبل أن يسلم، في آخر الليل، في جوف الليل، في غير الصلاة، كله طيب. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز لي العمرة عن نفسي وعن والدي المتوفى في يوم واحد أو في أسبوع واحد؟ إذا اعتبرت عن نفسك أو عن أبيك أو أمك ثم خرجت للتنعيم وحرمت عن نفسك أو عن الأهل لا بأس، يحرم من الميقات عن نفسه أو عن أبيه أو أمه ثم يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة الثانية لا حرج. الحمد لله، مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، أدت العمرة التي أحرمت بها من الميقات ثم أحرمت بعمرة جديدة في ليلة 14 بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: أنا شخص مظلوم ولم أجد من يصدقني في هذا، وأموري متعسرة جدا، أفدني أفادك الله. سر ربك التوفيق، سر ربك عند الله يعينك وأن يكفيك شر الظالم وأن يعطيك حقك، واطلع إلى الله في سجودك في آخر الصلاة، سر ربك أن يخلصك من هذا الظلم وأن يعينك على الظالم وأن يخلصك منه وأن ينصرك منه ما دام ما عندك بينة. أحسن الله إليكم، يقول: أرى بعض الناس يدخلون المسجلات إلى المسجد ويشغلونها على أناشيد ومحاضرات، فما حكم تشغيل الأناشيد في المسجد؟ ترك هذا أولى، لأن الأناشيد قد يكون فيها تكرار وقد يكون فيها أشياء من ما لا ينبغي، أما إذا كان شعرا واضحا في الدين والخير ما يضر، إذا كان ما يشغل أحد في وقت فراغ ما في من يشغل بذلك، المسجد خالي وشغل على شيء طيب، قراءة القرآن على أشرطة طيبة لا بأس، أما أشرطة فيها أغاني أو ملاهي ما تجوز. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم فتح المسجل على القرآن والمؤذن يؤذن؟ لا يمسك، يعني يؤذن تجيب المؤذن وتغلق المسجل حتى يؤذن المؤذن، تجيب المؤذن السنة. يقول: أنا شاب كنت عاصي لله جل وعلا، وتعرفت على شاب صالح وبدأ يأخذ مني بعض السلوك السيئة، وأنا تبت ولله الحمد، ولكن هو ما زال على ما هو عليه من السلوك السيء ولم يتب إلى الآن، فهل يلحقني بذلك ذنب؟ عليك التوبة والنصيحة له، عليك التوبة والنصيحة، التوبة إلى الله مما فعلت، وعليك النصيحة له حسب طاقتك ولا يضر، التوبة تجب ما قبلها. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من احتلم وجاء شيء من المني على الملابس ثم غسل مكان الجنب فقط بعد الاغتسال، هل يجوز الصلاة فيه؟ نعم، المني طاهر، إذا صلى في الثوب الذي أصابه مني ما يضر، كان المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تفركه عائشة فركها وربما غسلته، فالمني طاهر، لكن إذا غسله يكون أحسن. يقول: أحسن الله إليكم، كنت عاصيا لله جل وعلا وسرقت أموالا كثيرة، ولكن يقول: لا أجد ما أرد هذه الأموال إلى أهلها، وربما لا أعرف الكثير منهم، فما هو الحل في ذلك أفادكم الله؟ عليك التوبة إلى الله ورد المظالم إلى أهلها، كلما وجدت شيء ترد به إلى أهله، وإذا لم تعرفهم صدق بعنهم، أعطيها الفقراء بالنية عنهم، كلما وجدت شيء حتى تخلص ذمتك، المعروف تعطي حقه ولي مهم معروف صدق عنه بالنية عنه وتبرأ الذمة، وجاهد في هذا وأبشر بالخير مع التوبة الصادقة. يقول: هل من كلمة توجيهية لمن يفعل العادة السرية حفظكم الله؟ نعم، لا يجوز فعل العادة السرية، لأن الله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادة السرية غير الزوجة والسرية، فالواجب الحذر منها، وفيها مضار كثيرة أيضا، مع ذلك فيها مضار كثيرة، فالواجب الحذر منها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما رأيكم في من يلبس الساعة المحلقة والحديد؟ الساعة لا بأس، محلقة من حديد ولا من غير الحديد، لكن لا يكون من فضة ولا من ذهب، لا من حديد لا بأس، خاتم من حديد أو ساعة من حديد لا يضر إذا لبسها. نعم. أو من فضة الخاتم، يجب من فضة الخاتم، أما الذهب لا، للرجل ليس له خاتم الذهب ولا ساعة الذهب، هذا للنساء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل التوبة تمحو جميع الخطايا حتى ولو كان في السابق عاق لوالديه؟ التوبة تمحو الذنوب حتى الشرك، أعظم الذنوب الشرك، من تاب من الشرك تاب الله عليه إذا أسلم، والعقل والديه كذلك، إذا تاب تاب الله عليه، وعليه يرضيهما ويستسمحهما ويدعو لهما بالمغفرة والرحمة، وإن كان ميتين كذلك يدعو لهما بالمغفرة والرحمة ويتوب إلى الله ويندم على ما مضى، وإذا كان حيين يستسمحهما ويدعو لهما ويستغفر لهما. يقول: بعض الناس يحلف كاذبا وهو يعلم، فما توجيهكم لمن عود نفسه على الحلف الدائم وخاصة إذا كان كاذبا؟ عليه التوبة إلى الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه وفيها كاذب لقي الله عليه غضبان، فالواجب الحذر من الأيمان الكاذبة والتوبة إلى الله منها والندم والإقلاع والحذر. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي تعمل مدرسة في روضة أطفال، وعندما تروي للأطفال قصة معينة ولتوضيح هذه القصة وتقريبها لفهمهم ترسم لهم رسومات بسيطة لذوات الأرواح وغيرها من الأشجار، ولكن هذه الرسومات لا تكون دقيقة الملامح وإنما هي بخطوط بسيطة، فما حكم هذا أثابكم الله؟ لا بأس أن ترسم لهم الشجر والحجر، أما الحيوان لا، لا ترسم لهم حيوان إلا بدون رأس، إذا كان بدون رأس لا بأس، أما أن ترسم لهم أطفال أو حيوانات بالرأس لا، لكن بالشجر والحجر لا بأس. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من ترك بعض الصيام سنوات وهو بالغ علما بأنه كان لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي فالتوبة كافية، توبة كافية، من تاب تاب الله عليه. يقول: في شهر رمضان وبعد صلاة الظهر جامعت زوجتي، فما هو الحكم وماذا يجب علي؟ عليك التوبة إلى الله، من جامع في رمضان عليه التوبة إلى الله وقضاء اليوم اللي حصل فيه جماع يقضيه هو والزوجة جميعا، وعليهما كفارة وهي عتق رغبة، فإن لم يستطيع صيام شهرين متتابعين 60 يوما كل واحد منهما، فإن عجز إطعام 60 مسكين، كل مسكين له نصف صاع تمر أو رز من قوت البلد، مع التوبة إلى الله ومع قضاء اليوم، لأنه من كبائر الذنوب، ما شاء الله العافية. أحسن الله إليكم. هذا يقول: يفعل بعض المعاصي وبعض الجرائم ويتهم غيره بأنهم الذين قد فعلوا هذا، ثم ربما كان أثر ذلك دخولهم إلى السجن، وهو يعلم أنهم ما زالوا في السجون بسبب اتهامه الباطل، فما هو توجيهكم لهذا الشخص؟ الواجب عليه التوبة إلى الله، وإذا كان من الشهود يرجع عن شهادته يعلم أني أخطأت، يعلم إن كان بسبب دخولهم السجن يرجع عن شهادته ويعلم أنه أخطأ في هذه الشهادة، وعليه التوبة إلى الله عما سلف، نسأل الله العافية. هذا يقول: خطواتكم غالية علينا كبيرة في نفوس أبنائكم، لعلم الجميع بكبر سنكم وكثرة أعمالكم ومشاغلكم في صالح البلاد والعباد، وحضوركم هذا وتواضعكم لنا في هذه الليلة يا سماحة الشيخ هو إعلان لتوبتي من هذه اللحظة، ثم إنني أطلب من سماحتكم أن تدعو لي بالهداية والتوفيق والثبات، وسائر إخواني وزملائي. وفقك الله وثبتك على الهدى ورزقك التوبة النصوح وجميع إخوانك وزملائك، نسأل الله يمنحكم التوفيق والتوبة النصوح، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم مضلات الفتن، وأن يردكم إلى بيوتهم وإلى أهليكم سالمين موفقين مهديين، نسأل الله يمنحنا وإياكم التوفيق وصلاح النية والعمل، ونسأل الله يمنحنا ويوفقها في الدين والاستقامة عليه، وأن يمن على جميع التوبة النصوح والاستقامة على الحق، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه بالدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للحكم بشريعته والتحاكم إليها والاستقامة عليها، كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجزيهم عن أعمالهم الخيرة خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وبعد، فهنا انتهى محتوى الشريط، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في مادة أخرى بإذن الله تعالى، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض السعودية، الطريق الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 42807793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. ونكمل ما تبقى بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون،